في الدنيا عافية وفي الآخرة عافية. وقال عوف في هذه الآية: من آتاه الله الإسلام والقرآن وأهلا ومالا فقد أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قوله تعالى: أولئك لهم نصيب حظ مما كسبوا من الخير والدعاء بالثواب والجزاء، والله سريع الحساب، يعني إذا حاسب عبده فحسابه سريع، لا يحتاج إلى عقد يد ولا وعي صدور ولا إلى رؤية ولا فكر. قال الحسن: أسرع من لمح البصر. وقيل معناه: إتيان القيامة قريب، لأن ما هو آت لا محالة فهو قريب.